أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله. دي الحلقة الثانية من كتاب المواريث مع الروضة الندية شرح الدرر البهية للإمام الشوكاني رحمه الله. بيقول هنا والأخوات مع البنات عصبة. بيعرفني معنى العصبات مع الغير. وإحنا قلنا أن العصبات الذين يرثون من مال الميت نصيبا غير مقدر، فيأخذون الباقي بعد أصحاب الفروض إن بقي، أو يحوزون جميع التركة إن لم يكن هناك صاحب فرض. ده وظيفة مين؟ العصبة. تمام. والعصبة إذا كانوا على مستوى واحد زي الإخوة الأشقاء، الإخوة لأب، الأعمام، أبناء الأعمام، الأبناء، أبناء الأبناء، فبيبقى التقسيم عليهم بالتساوي. أما إذا كانوا رجالا ونساء فتقسيم العصبات بيبقى للذكر مثل حظ الأنثيين، للذكر مثل حظ الأنثيين. ده بيبقى فين؟ في الإخوة والأخوات والأبناء والبنات وأبناء الأبناء وبنات الأبناء. تمام. دول بيقول للذكر مثل حظ الأنثيين. إنما أبناء الإخوة بيبقى العصبة الذكور بس. يعني أنا عندي ولاد أخويا، أنا مت ماليش وريث خالص غير ولاد أخويا. ولاد أخويا دول صبيان وبنات، صبيان فقط الذين يرثون، لأن أبناء الأخ لا يعصب بعضهم بعضا، الصبيان بس اللي بيبقوا عصبة. نفس المسألة أبناء العم، مت وسبت ولاد عمي صبيان وبنات، اللي يرثني بالعصوبة لما يكون ماليش أصحاب فروض خالص، لا زوجة ولا أبناء ولا أمهات ولا كده ولا أباء، ما عنديش أي حد ياخد حاجة، فرح لأولاد عمي الصبيان فقط، الذكران فقط اللي بياخدوا النصيب، التركة، التركة كلها أو ما تبقى منها إذا كان في صاحب فرض، بيبقى الذكران دون الإناث. يبقى مين اللي بيعصب بعضه؟ بقول والأخوات مع البنات عصبة. ده نوع تاني في عالم النساء. الأخوات يعني الشقيقات مع البنات، يعني بنات الصلب اللي هي مخلفها الإنسان بنفسه، يعني يأخذن ما بقي من غير تقدير كما يأخذه الرجل بعد فروض أهل الفروض. يعني مثلا دلوقتي رجل مات وترك بنتين صلبيتين وأربع أخوات شقيقات. بنتين صلبيتين، البنتين نصيبهم إيه؟ التلتين، خلاص. والأخوات الشقيقات مع البنات إيه؟ عصبة، يعني يأخذنا الباقي بعد أصحاب الفروض. يبقى البنتين الصلبيتين ياخدوا تلتين. تبقى المسألة من كم مقامها؟ عندي فرض واحد بس هو المسألة مقامها من ثلاثة. هدي للبنتين الصلبيتين تلتين، الثلاثة كام؟ اتنين. ويفضل واحد يروح لمين؟ للأخوات الشقيقات بالتساوي، لأن هم على رتبة واحدة. فبيقول لي يأخذنا ما بقي من غير تقدير كما يأخذه الرجل بعد فروض أهل الفروض. جبت كلام ده منين؟ قال لي حديث ابن مسعود عند البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في بنت وبنت ابن وأخت. قال إيه؟ قال بأن للبنت النصف ولبنت الابن السدس تكملة للثلثين، وما بقي فللأخت. تمام. وقد أفاد هذا أن لبنت الابن مع البنت السدس تكملة للثلثين إجماعا. أرجو أن تحل المسألة، مكتوبة عندك في الكتاب، اكتبها عندك يعني بالقلم الرصاص كده، اكتب بنت وبنت ابن وأخت. البنت هتاخد النص وبنت الابن تاخد السدس فرضا تكملة للثلثين، والباقي تعصيبا لمين؟ للأخت. يبقى المسألة من كام؟ هي بسرعة رأس، إن عندي نص وسدس، المسألة من كام؟ من ستة. المسألة من ستة، البنت لها النص تاخد كام؟ ثلاثة، والبنت الابن تاخد السدس، السدس تكملة تاخد واحد، فاضل كام؟ فاضل اتنين، يروح الأخت. خلص خلص المسألة صافية تماما، ما فيهاش أي حاجة. بيتكلم بعد كده عن المستحقين للسدس. قال والسدس ها ولبنت الابن مع البنت السدس تكملة للثلثين. يعني واحد مات وسب بنته وبنت ابنه، البنت هتاخد السدس نصف فرضا، البنت بنت الميت تاخد نصف التركة فرضا، وبنت ابن الميت تاخد السدس عشان تكمل مع عمتها اللي هي بنت الميت الثلثان، عشان ربنا يقول فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان. ففي واحدة واخدة نص، عشان أكمل التلتين أحط عليه إيه؟ يبقى تلتين أحط عليه سدس. وقد قيل إن ذلك مجمع عليه وهو كذلك. تمام. وكذا الأخت لأب، أخت الميت لأبيه. تمام. مع أخت الميت لأبوين شقيقة، يعني واحد مات وساب أخته الشقيقة وساب أخته من أبوه. الأخت الشقيقة لها كم فرضا؟ النصف. والأخت الأب لها كم؟ السدس فرضا تكملة للثلثين. خلاص. قال وللجدة السدس فرضا أو الجدات إن كنا في إيه في مستوى واحد، وللجدة أو الجدات السدس، كل ده بشرط إيه في الجدات؟ مع عدم الأم، مع عدم الأم في الجدات، مع عدم الأم. يعني الجدة أنت ترث، شرط الجدة أن ترث إن كنتش في أم، لأن أم أقرب، تمام كده. لحديث قبيصة بن ذؤيب عند أحمد وأبي داود وابن ماجة وغيره قال جاءت الجدة إلى أبي بكر فسألته ميراثها فقال ما لك في كتاب الله شيء وما علمت لك في سنة رسول الله شيئا فارجعي حتى أسأل الناس. فقال المغيرة بن شعبة حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس فقال هل معك غيرك يعني شاهد؟ فقال محمد بن مسلمة الأنصاري، قال يعني قال المغيرة محمد بن مسلمة معايا، فقال مثل ما قال المغيرة ابن شعبة فأنفذه لها أبو بكر. قال ثم جاءت الجدة الأخرى إلى عمر فسألته ميراثها فقال ما لك في كتاب الله شيء ولكن هو ذاك السدس فإن اجتمعتما في الرتبة والصلة والقرابة فهو بينكما وأيكما خلت به يعني كانت أولى من الأخرى فهو لها، يعني ما فيش غير الناحية دي سدس بس، لو واحدة مستحقة أولى من الباقيات هي اللي تاخده، لو في واحدة رأسها برأسها يبقى يتقسم عليهم هم الاثنين. قال ابن حجر وإسناده صحيح لثقة رجاله إلا أن صورته مرسل فإن قبيصة لا يصح سماعه من الصديق ولا يمكن شهود القصة. قاله ابن عبد البر وقد اختلف في مولده والصحيح أنه ولد عام الفتح فيبعد شهوده القصة. وأخرج عبد الله بن أحمد من حديث عبادة ابن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى للجدتين من الميراث بالسدس بينهما. ومن طريق آخر أن النبي من حديث بريدة جعل للجدة السدس إن لم يكن دونها أم، وده شرط مجمع عليه، شرط مجمع عليه عدم وجود الأم عشان الجدة تاخد السدس. ومن حديث عبد الرحمن بن يزيد مرسلا قال أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث جدات ثنتين من قبل الأبي وواحدة من قبل الأم أعطاهن السدس، تمام. بقول ثلاث جدات، أعطى ثلاث جدات السدس ثنتين من قبل الأب تمام وواحدة من قبل الأم. قال ابن حجر مسألة فرضهن يعني الجدات مسألة فرضهن السدس وإن كثرنا إذا استوينا. إزاي استوينا؟ بقول وتستوي أم الأم وأم الأب فلا فضل بينهما، فإن اختلفنا سقطت الأبعد أو سقط الأبعد منهن بالأقرب ولا يسقطهن تماما إلا الأمهات، يعني اللي ما حدش بيطلع الجدات من المسألة خالص إلا إذا كان الميت له أم موجودة وحية وهتورث. والأب يسقط الجدات من جهته، من جهة إيه؟ من جهة ولا من جهته؟ والأب يسقط الجدات من جهة والأم من الطرفين. أقول التفاصيل والتفريع المذكورة في الكتب ينبغي إمعان النظر في مستنداتها، ومجرد اجتهاد فرد من أفراد الصحابة ليس بحجة على أحد، وكذلك اجتهاد جماعة منهم لم يبلغوا حد الإجماع، لكن بلغ حد الإجماع كلام ملوش معنى اللي بينقال ده وملوش أي كبير أثر. يعني الأم تحجب أي جدة والأب بيحجب أي جدة من جهته هو. قال وهو للجد مع الإيه؟ مع من لا يسقطه السدس للجد بشرط ان الجد يخلو في المسألة عن ان حد يطلعه برا المسألة. بيقول هنا لحديث عمران بن حسين ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ان ابني مات فما لي من ميراثه، ده الجد جاي بيسأل على ميراث الحفيد، فقال لك السدس، تمام، فقال لك السدس. فلما ادبر دعاه فقال لك سدس اخر، فلما أدبر دعاه فقال إن السدس الآخر طعمة، يعني زي نفيلة كده لكن ده ضعيف. قال ومن حديث الحسن أن عمر سأل عن فريضة رسول الله في الجد فقال فقام معقيل بن يسار المزني فقال قضى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ماذا؟ قال السدس. قال مع من؟ قال لا أدري. قال لا دريت فما تغني إذن، تمام. لكن ده حسنه الشيخ الألباني رحمه الله. بيقول وقد اختلف الصحابة فمن بعدهم اختلافا كثيرا ورويت عنهم قضايا متعددة وقد دل الدليل على أنه يستحق السدس وأنه فرضه الجد يستحق السدس وأن السدس فرض الجد، فإذا صار إليه زيادة عليه فهو طعمة، وذلك كما في حديث عمران. وإنما قيدنا استحقاقه للسدس بعدم المسقط لأنه إذا كان معه من يسقطه كالأبي فلا شيء له. يعني مسألة فيها جد وفيها أب، الاثنين جد الميت وأبو الميت، الجد ليه إيه؟ ملوش حاجة، الأب بيطلعه بر. وهكذا إذا كان مع الجد من يسقطه الجد فله الميراث كله، يعني معنا جد ومعنا حد الجد بيطلعه بر المسألة، تمام؟ فبيحصل إيه؟ بيطلعه بر والجد بيستقل بالإيه بالتركة. أقول ليس في الأحاديث المتقدمة ذكر من كان معه من الورثة، ولم يبق بعد ذلك إلا مجرد روايات من علماء الصحابة ومن بعدهم وتمثيلات وتشبيهات ليست من الحجة في شيء، ولا يبعد أن يقال بأنه أحق بالميراث من الإخوة والأخوات مطلقا. ولذلك موقف الشوكاني متردد في موقف الجد مع الإخوة في الميراث. ما احنا ما عندناش إشكال إن الأب مع الجد بيطلع الجد برا، وإن الأب مع الإخوة بيطلع الإخوة برا، الأب قوي جدا في العصوبة فبيشيل اللي فوق ويشيل اللي تحته، تمام كده؟ طيب الإشكال بقى دلوقتي لما نلاقي الجد اللي هو بينه وبين الميت أب والأب مش موجود، وإخوة للميت، يعني الميت إخواته الشققاء أو إخواته الأب موجودين وجده موجود، علاقتهم ببعض إيه بقى؟ يا ترى هنقوي موقف الجد فيكون كالأب ويطلع الإخوة برا، ولا هنوسط موقف الجد فيكون كالإخوة ويخش معاهم راس في وسط الروس ويتقاسم معاهم في الإيه في التركة؟ ده مذهب يعني مشهور الخلاف فيه بين أهل العلم رحمهم الله تعالى على قولين. منهم من ينزل زي ما تيجي دلوقتي، منهم من ينزل الجد أبا فبيخليه شطب كل حاجة بيريحنا، أب وإخوة الإخوة برا، 10 20 30 لأب الأم الأخت شقيقة ما برا أكرش، الأب موجود في المسألة بيشطبهم خالص. يا إما أن احنا هنعتمد مذهب الجمهور الشافعي ومالك وأحمد في مشهور مذهبه على أن الجد والإخوة حبايب يعني ساعوا بعض في المسألة، تمام؟ لكن اللي هيمشي عليه الشوكاني وهيستقر عليه كلامه أنه هيطلعهم برا وهيعتمده أبا وخلاص، تمام؟ تعال نشوف الكلام بيقول إيه. قال ولا يبعد أن يقال بأنه أي الجد أحق بالميراث من الإخوة والأخوات مطلقا. يعني إيه مطلقا؟ يعني الإخوة الأشقاء، الإخوة لأب، الإخوة لأم، هذا إطلاق الإيه الوصف في الأخوة، لأنه إن لم يكن والدا حقيقة فهو بمنزلة الوالد، والأب يسقط الإخوة والأخوات مطلقا. ومن زعم أنه وجد في الأب من المزايا ما لا يشاركها فيها الجد فعليه من الدليل، فعليه الدليل. ومن قال إن ثم دليلا يقتضي أن الجد يقاسم الإخوة ويأخذ الباقي بعد الأخوات فعليه أيضا الدليل. ومن لا ميراث ولا ميراث للإخوة والأخوات مطلقا مع الابن أو ابن الابن أو الأب، ده بالإجماع. يعني واحد مات وساب ابنه أو أبناء الصبيان وإخوات يسدوا عين الشمس ولا كأنهم موجودين، الأبناء بيقفلوا الباب على الإخوة خالص. طيب مات وساب أباه، ترك أباه وإخواته، يعني الميت سايب إخوات الميت وسايب أبو الميت، تمام؟ الأب بيلغيهم المسألة تماما، وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم زي ما قال عندك في الكتاب. قال وفي ميراثهم مع الجد خلاف، أي في ميراث الإخوة عموما أشقاء لجد لأم، وفي ميراثهم مع الجد خلاف لعدم ورود الدليل الذي تقوم به الحجة. وده من رحمة ربنا بالأمة، لأن أصلا دي مسائل نادرة التكرار. أنت عمرك سمعت في حياتك عن واحد جه يسألك عن فلان مات وساب جده وساب إخواته؟ طب أمه فين؟ مفيش أم. أبوه فين؟ مفيش أب. زوجته فين؟ مش متجوز. ولاده فين؟ ملوش. إيه الصورة الفزورة دي؟ ولذلك انقرض عصر النبوة ولم يقضي فيه رسول الله بشيء، ما حصلتش ولا مرة في زمن النبي. فلما مات رسول الله واتسعت رقعة الإسلام وبقت التباديل والتوفيق في مسائل الأسرة تكتر، ظهرت فزورة الجد مع الإخوة، فاختلف فيها الصحابة، فبقى كده في الخلاف من ساعتها. يعني قال ولفي ميراثهم مع الجد خلاف لعدم ورود الدليل الذي تقوم به الحجة، فذهب جماعة من الصحابة منهم أبو بكر وعمر إلى أن الجد أولى من الإخوة، وذهب جماعة منهم علي وابن مسعود وزيد بن ثابت إلى أن الجد يقاسم الإخوة. والخلاف في المسألة يطول، فمن قال إنه يسقط الإخوة قال إنه يصدق عليه اسم الأبي، وأجاب الآخرون بأن هذه التسمية مجاز لا تقوم به الحجة، ووقع الخلاف في كيفية المقاسمة كما هو مبين في كتب الفرائض. يبقى دي مسائل الجد مع الإخوة. مذهب الشوكاني خلاصته إيه؟ هنقول خلاصة مذهب الشوكاني في المسألة. هنقول أطلق الشوكاني الخلافة في الجد مع الإخوة في الدرر زي ما احنا شايفين وفي شرحها اللي هو الدراري المضية، وتوقف في فتح القدير كتاب التفسير بتاعه، ورجح في وبل الغمام أن الجد يسقط الإخوة وأنه لا يقاسم الإخوة، خلافا لقوله في النيل أن المقاسمة تكون بين الجد والإخوة بشرط ألا تنقصه المقاسمة. يبقى مذهب متردد رحمه الله تعالى ذكر خلاف في موضع وانتصر لمذهب الجمهور في موضع في النيل، وده من أمائل ما ألفه، ومن الكتب المتأخرة في وبل الغمام اللي هو بعد نيل الأوتار قال إن الجد يسقط الإخوة. يبقى خلاصة مذهب الشوكاني إيه؟ إن الجد يسقط الإخوة. فأي مسألة هتجيلك فيها جد وإخوة اعتبر الجد إيه؟ أبا، وخلصت المسألة. قال ويرثون أي الإخوة مع البنات إلا الإخوة لأم. ما الإخوة أنواع، عندنا إخوة أشقاء أب وأم، وعندنا إخوة لأب بس، وعندنا إخوة لأم بس. الإخوة الأشقاء والإخوة لأب بس يرثون بالعصوبة ما فضل مع البنات. بنات مين؟ بنات الميت. يعني واحد مات وترك بنتا أو بنات، وإخوة أشقاء أو لأب، هندي لبنات الفرض بتاعهم إذا كانت واحدة لها النص، إذا كانت اتنين لهم التلتين فاضل ولا ما فاضلش فاضل، لو نص فاضل نص، لو تلتين فاضل تلت، هندي الباقي لأقرب رجل ذكر. ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. فهقول مات وترك بنتا وسبع أخوات أشقاء، حول البنت لها النصف والباقي للإخوة الأشقاء، يبقى بقية التركة يروح للسبع يفرقوا على بعض بالتساوي. خلصت. مات وترك بنتين أو بنات، عشر بنات كلهم على بعض لهم كام؟ التلتين. فاضل فضلة ولا ما فاضلش فاضل. ألحق الفرائض بأهلها وما بقي فلأولى رجل ذكر. أروح وديها لمين؟ لإخوات الميت إذا كانوا أشقاء، أو لإخوات الميت إذا كانوا إخوة لأب بس. تمام؟ أما إذا كانوا إخوة لأم لا. فهنا بيقول ويرثون أي الإخوة الأشقاء والإخوة لأب مع البنات إلا الإخوة لأم، لحديث جابر عند أحمد وأبي داود قال جاءت امرأة سعد بن الربيع إلى رسول الله بابنتيها. من سعد، سعد مات ومراته جاية اللي هي هتبقى في المسألة اسمها إيه؟ زوجة، ومعها بنتين، يبقى اسمهم إيه؟ بنتين، يبقى زوجة وبنتين وإيه؟ وأخ، مش عم بقى، ما انا عم الميت مش اخ الميت، مش عم البنات، ملناش دعوه هو يقرب البنات ايه. فجاءت امرأة سعد ادي زوجة بابنتيها ادي بنتين الى رسول الله بعد وفاة سعد، فقالت يا رسول الله هاتان ابنتا سعد قتل ابوهما معك في احد شهيدا، وان عمهما ادي الطرف الثالث اهو اخذ مالهما فلم يدع لهما مالا ولا تنكحان الا بمال، فقال قضى الله عز وجل في ذلك، فنزلت آية الميراث. فأرسل رسول الله إلى عمها فقال أعطي ابنتي سعد الثلثين وأمهما الثمن وما بقي فولك. النبي حل المسألة بكل بساطة، يبقى مات وترك زوجة وبنتين وعم، عفوا زوجة وبنتين وأخ، تمام. ها يبقى للزوجة الايه؟ الثمن، وللبنتين التلتين، والأخ الباقي تعصيبا. أصل المسألة من كام؟ 24، عشان عندي 8 و 3 ضربهم في بعض، يبقى 24. الأم هتاخد كام؟ اللي هي صاحبة التمن دي اللي هي أم البنات زوجة الراجل هتاخد التمن، يعني كام؟ 8 على 24، يبقى فات 3، والبنتين ياخدوا التلتين 16، والباقي يروح لمين؟ لعمهم اللي هو أخو المي. قال فهذا دليل على ميراث الإخوة مع البنات، وأما الإخوة لأم فلا يرثون مع البنت، لقوله تعالى وإن كان رجل يورث كلالة. قال وهي في الإخوة لأم كما في بعض القراءات، وإن كان رجل يورث كلالة وله أخ أو أخت لأم كده، يعني في بعض القراءات. قال ويسقط الأخ لأب مع الأخ لأبوين، دي عصوبات بقى بعضها أولى من بعض، يعني مات وسايب أخوه الشقيق وأخوه ابن أبوه بس، من اللي يحوز التركة أو الباقي بعد أصحاب الفروض؟ الأخ الشقيق والأخ الأب يطلع بر، لأن الأخ الشقيق أقرب عصوبة. لحديث علي قال إنكم تقرؤون هذه الآية من بعض وصية يوصي بها أو دين، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية، وأن أعيان بني الأم يتوارثون دون بني العلات. إيه الأعيان والعلات؟ العلات اللي هو أولاد الضراير، يبقى مين اللي مشترك ومين اللي مختلف؟ أبوهم واحد وأمهم مختلفة، بني العلات. يبقى أنا عندي أشقاء وأعيان وإيه وعلات. بني الأعيان اللي هم إيه بولي، وأن بني الأعيان وأن أعيان بني الأم يتوارثون دون بني العلات اللي هو الإخوة الأشقاء يعني. قال الرجل يرث أخاه لأبيه وأمه دون أخيه لأبيه. الرجل يرث أخاه لأبيه وأمه، يعني أنا لما أخويا الشقيق يموت أنا أورثه إذا ما كانش في حد يحجبني يعني من إيه من أبناء الصبيان أكيد. أخرجه أحمد وابن ماجه والترمذي والحاكم وفي إسناد الحارث الأعور، ولكن قد وقع الإجماع على ذلك. والمراد بالأعيان الإخوة لأبوين، والمراد ببني العلات الإخوة لأب، ويقال للإخوة لأم الأخياف. يبقى دي أوصاف الإخوة، أعيان أخياف علات. أو أعيان وأخياف وبني علات، تمام كده. بعد كده أتكلم بقى في ميراث ذوي الأرحام، يعني ما عنديش بقى أصحاب فروض ولا عندي عصبات اللي هم القرابات من ناحية الذكورة، عندي أقرباء الميت من جهة النساء، تمام، زي ابن البنت مثلا، تمام، أو زي الخال زي الخالة، دول اسمهم ذوي أرحام. قال وأولو الأرحام يتوارثون وهم أقدم من بيت المال، يعني أكثر تقدمة في حوز المال أو بعض المال من بيت المال، تمام، لأن بيقول دلوقتي لو إنسان ما عندوش ورثة ماله هيروح فين؟ لبيت مال المسلمين. طيب ما عندوش أصحاب فروض وما عندوش عصابات، نودي المال لبيت مال المسلمين ولا لقرايبه اللي هم من الدرجة الثالثة اللي هم أقرباء من ناحية الإناث، من يدلون إلى الميت بأنثى اللي هم ذوي الأرحام. بقول طبعا دي الآية ظاهرها كده بتقول وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، فإنها تفيد أنه إذا مات ميت ولا وارث له إلا من هو ذو أرحامه، وهو من عدا العصبات وذوي الأرحام وذوي السهام في مصطلح أهل الفرائض فإنه يرثه. وقوله تعالى للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، ولفظ الرجال والنساء والأقربين يشمل ذوي الأرحام. ومما يؤيد ذلك حديث المقدام بن معدي يكرب عند أحمد وأبي داود وابن ماجه والنسائي والحاكم وغيرهم أن النبي قال من ترك مالا فلورثته وأنا وارث من لا وارث له أعقل عنه وأرثه، والخال وارث من لا وارث له يعقل عنه ويرثه. وده الشاهد من الحديث، الخال وارث من لا وارث له، خال من لا وارث له بفرض، خال من لا وارث له بفرض أو تعصيب، تمام. قال وأخرج أحمد وابن ماجه والترمذي وغيرهم من حديث النبي قال والخال وارث من لا وارث له. وفي لفظ آخر حديث ابن أخت القوم منهم، ابن أخت القوم منهم، يعني واحد مات وساب ابن أخته، هيبقى ابن أخته ده ربته إيه من ذوي الأرحام، يرث على المذهب ولا لأ؟ يرث على المذهب، تمام. قال ومن ذلك ما ثبت من جعله صلى الله عليه وسلم ميراث ابن الملاعنة لورثة أمه وهم لا يكونون إلا ذوي أرحام. ميراث ابن الملاعنة، راجل اتهم امرأة في ابنها قال لها ده مش ابني ولاعن عليها وانفصل، الولد كبر وبقى صاحب مال بقى ليه أم وإخوال وملوش أب وبالتالي ملوش إعمام ملوش عصابات، ماشي كده. طيب يبقى قرايبه كلهم ذوي أرحام، أمه وإخواله أولاد إخواله، أنت رايح بورا كده بقى. فالنبي قضى بأنه يرثه من أقرباء أمه اللي هم إخواله أصلا، وده نوع توريث بالإيه بالرحم يعني. قال وهم لا يكونون إلا ذوي الأرحام. والكلام على هذه الأحاديث مبسوط في شرح المنتقى اللي هو نيل الأوطار شرح المنتقى الإيه الأخبار. ويمكن أن يقال إن حديث فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر يدل على أن الذكور من ذوي الأرحام أولى من الإناث، فيكون حديث نفي ميراث العمة والخالة مفيدا لهذا المعنى ومقويا له مع حديث الخال وارث، وبذلك يجمع بين الأحاديث. وقد قال بمثل ذلك أبو حنيفة وأحمد برضو في إحدى الروايات، وقد اختلف ذلك أو في ذلك الصحابة فمن بعدهم، وإلى توريث ذوي الأرحام ذهب الجمهور. وهذه الأدلة تفيد إثبات التوارث بين ذوي الأرحام، تفيد تقديمهم على بيت المال، كما تفيد إثبات التوارث تفيد تقديمهم على بيت المال. ومما يؤيد ذلك حديث عائشة عند أحمد أهل السنن وحسنه الترمذي أن مولا للنبي صلى الله عليه وسلم خر من عذق نخلة فمات، طلع بيقضب نخلة من فوق أم السباطة واخده واقع مات، فأتى به النبي صلى الله عليه وسلم أو فأتي به النبي فقال هل له من نسب أو رحم؟ قالوا لا. قال أعطوه ميراثه أو أعطوا ميراثه بعض أهل قريته، بعض أهل قريته. والحديث له شواهد يتحسن بها. فقوله أو رحم فيه دليل على تقديم ميراث ذوي الأرحام على أن يصرف المال في بيت المسلمين، في بيت مال المسلمين. وأخرج أبو داود من حديث ابن عباس قال كان الرجل يحالف الرجل، يعمل مع بعض حلف معاهدة يعني، ليس بينهما نسب فيرث أحدهما من الآخر. ده كان في الأول في عقد المؤاخاة اللي النبي عمله بين المهاجرين والأنصار، فنسخ ذلك آية الأنفال، يعني هذا نسخه آية الأنفال. قال تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، تمام. بيقولوا أخرج نحوه ابن سعد عن أبي الزبير، وفي ذلك دليل على أن الآية في توريث ذوي الأرحام محكمة، وبها نسخ ما كان من الميراث بالمحالفة مش بالمخالفة. فإن تزاحمت الفرائض فالعول، فإن تزاحمت الفرائض فالعول. إيه بقى العول؟ بيقول وذلك هو الحق الذي لا يمكن الوفاء بما أمر الله به إلا بالمصير إليه، تمام. وقد أوضح الماتن رحمه الله ذلك في رسالة مستقلة سماها إيضاح القول في إثبات مسألة العول، ودفع جميع ما قاله النافون للعول. وقد أوضحت المقام في دليل الطالب على أرجح المطالب فليراجع. هنقول دلوقتي رجل مات وترك أب وأم وبنتين وزوجة، تمام كده؟ ها يلا رجاله كده مين يقول لي فروض هذه المساله؟ لا لا لا بالراحه بس. ومين اللي هيقول؟ كمل معايا للاخر. تخفتوا ليه؟ قول يا مصطفى تخف ليه؟ هتاكلك المساله؟ قول اتكلم يلا. الام الاب ليه ايه؟ عشان فرع الوارث والام كذلك، والبنتين التلتين والزوجه عندي المقامات مختلفه جرى شكل بعضها. ها رأس المسألة بقى من كام شيخ عبد الرزاق؟ عبده 24، عندي 8 و 3 و 6 ب 24. الأب ليه كام؟ 6. والأم والبنتين ليهم 16، والزوجة ليها اجمع كده فين؟ عفوا عفوا عفوا عفوا ماشي 4 4 ليه 8 ده تلتين مش تلت واحد. ها ها كده طلع كام كده؟ لا عد بالراحه. 4 4 8 3 11 و 16 27. بس ايه اللي انا عملته؟ انا صححت راس المساله بس. ادي قصه العول كلها، كل القصه من اولها لاخرها، يعني الناس كله هيتراضى. انا بعد ما حليت المساله قسمت التركه لشويله، تمام، او اكياس، ماشي كده. دي هتاخد اربع اكياس، اربع اكياس 16 كيس، كل واحد 8، 3 اكياس. حلو. كان الاساس كانت العبوه مثلا بتاعه 70 كيلو 80 كيلو. لما جينا نعمل كده لقينا ان احنا عايزين 27 كيس عشان نظبطهم، قمنا واخدين من كل كيس شويه عشان نكملهم 27 كيس، تمام. يعني العبوة من بره شكل بعضها وقللنا الحجم من الداخل، خلاص، يعني قللنا المناب بقى صغير مش بالحجم الطبيعي. بس انت عليك كام كيس عندنا؟ اتفضل اربعة، خد اربعهم. يبقى اقول لك علبة كيلو هي مكتوب عليها كام؟ 890 جرام مثلا، تمام. 890 جرام، 700 جرام، 800 جرام، وهي كيلو بتعبع كده وخلاص، يعني كيس والسلام. فهنا بقى ايه العدد؟ اربعة زي ما هو، بس كل جزء من الاربعة اقل من زمان، يعني المنابات قلت شوية زي ما احنا قلنا. ادي مسألة العول، تمام. العول ده وقع عليه الاتفاق عند الفقهاء بعد ذلك، وان في خلاف قديم عند الصحابة، ابن عباس ما كانش عاجبه قضية العول دي من الاساس، تمام، وكان زعلان جدا من زيد بن ثابت، وكان مستغرب خالص من اقرار الصحابة لزيد بن ثابت، بيقول لو ان زيدا اعطى من اعطاه الله ومنع من منعه الله لما احتاج الى ذلك. هنقول ابن عباس طب خلاص ايد على كتفك، قول لي انت عايز تطلع مين برا ولا تطلعه. وقد اجمع العلماء على ان المساله اذا كان فيها زوج او زوجه لازم ياخدوا من المساله، مش ممكن يطلعوا برا. لو كان فيها ابن او بنت لازم ياخدوا من المساله، مش ممكن يطلعوا برا. لو كان فيها اب او ام لازم ياخدوا من المساله، مش ممكن يطلعوا برا. خمسه لا يخرجون من المساله بحال ابدا الا بالاوصاف، ان يكون كافر ياذن بالله، ان يكون رق او كذا او قتله، هنا يطلعوا. انما حد يكون اولى بالتركه منهم ابدا، الابوين والزوجين والولد ذكرا كان او انثى، دول في المساله لازم ياخدوا. ادينا عندي ابوين هطلع مين، وانا عندي احدى الزوجين وعندي البنات هطلع مين، دول بالاجماع دول كلهم ورثه، ودون فين ما اعرفش اطلع حد بره. هو كان هيعمل ايه ابن عباس؟ هيشوف يجيب لك اهيف من نصيبه رشايله بره، ما 24 من 27 فرق 3، شيل الثلاثه دي اطلع الزوجه ازاي؟ يعني ازاي اشطبها؟ يقول لك عشان نظبط ال 24. طب سؤال، هو الشرع نزل برقم 24 ولا نزل بالفرائض دي؟ خلاص يبقى انا حافظ على الفرائض، ما حافظش على رقم الحسابي، رقم الحسابي الفلوس بتروح وتيجي، الاخوه هو اللي باقيه، تمام كده ماشي. يبقى دي مساله الايه؟ العول باختصار. بعد كده بيتكلم بقى تفصيل على ميراث ايه ولد الملاعنه، مش كده؟ يعني ده تفصيل على مساله الايه ذوي الارحام. قال ولا يرث ولد الملاعنة والزانية إلا من أمه وقرابتها والعكس، لحديث سهل بن سعد في الصحيحين وغيرهما في حديث الملاعنة أن ابنها كان ينسب إلى أمه، فجرت السنة أنه يرثها وترث منه ما فرض الله لها، تمام. وعند أبي داود أن النبي جعل ميراث ابن الملاعنة لأمه ولورثتها من بعدها، ده صحيح شيخ الألباني بما قبله. وعند أصحاب السنن أيضا أن امرأة أو أن النبي قال إن المرأة تحوز ثلاثة مواريث عتيقها، يعني المرأة كان عندها عبد أعتقته هي هتبقى بالنسبة له إيه؟ عصبة، تمام؟ ما احنا قلنا وزوجة وجدة ومعتقة، هي دي إن المرأة تحوز ثلاثة مواريث، وإحنا قلنا إن العصبة إذا كان فيه فروض هياخدوا الباقي بعد أصحاب الفروض إن بقي، ما فيش أصحاب فروض بياخدوا إيه؟ يبقى المرأة ممكن تحوز مال رجل غريب خالص بشرط ان يكون هو عتيقها، كان عبد عندها وهي تمننت عليه واعتقته ومات مقطوع من شجرة ملوش حد، بعد ما عمل فلوس هي تاخدها كلها. ان المرأة تحوز ثلاثة مواريث عتيقها ولقيطها وولدها الذي لاعنت عليه وولدها الذي، لكن الحديث ده ضعيف يعني. واخرج احمد وابو داود وغيره من حديث ابن عباس ان النبي قال لا مساعاة في الاسلام، المساعة يذن بالله الزنا، كانت المرأة أو الجارية تسعى يعني بالفاحشة لتجلب المال لملاكها. قال لا مساعاة في الإسلام، من ساعى في الجاهلية فقد ألحقته بعصبته، ومن ادعى ولدا من غير رشدة فلا يرث ولا يورث. فحديث ضعيف برضو. ومن حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال أيما رجل عاهر بحرة أو أمة فالولد ولد زنا لا يرث ولا يورث، تمام، صح الشيخ الألباني رحمه الله. وعند أبي داود من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال رسول الله قال قضى أن كل مستلحق ولد زنا لأهل أمه من كانوا، أن كل مستلحق ولد زنا لأهل أمه من كانوا حرة أو أمه، أمه يعني حرة أو أمه، وذلك فيما استلحق أو استلحق في أول الإسلام. الاستلحاق معناه إن إنسان يعني يزني بامرأة ما فيش بينه وبينه عقد، تمام، وبعدين لما يجي إشكاليات على الولد يقول لهم أنا أستلحقه لنسب الولد ده بتاعي يلزمني. ودي مسألة فيها بحث بقى في مسألة الإيه الولد للفراش والكلام كتير، يعني بقى ناخده قدام شوية في كتب كبيرة. قال وقد أجمع العلماء على أن ولد الملاعنة وولد الزنا لا يرثان من الأب اللي هو الزاني يعني أو الملاعن، ولا من قرابته، ها، ولا يرثونهما من قرابة الأب اللي هو ممكن يكون إخواته، تمام، يعني الرجل ده ليه إخوات من ناحية تانية ولاعن على هذا الولد، ما يجيش الولد يقول دول اخواتي من الاب لانه اصلا ملوش قرابة بالراجل، يبقى ولد الملاعنة وولد الزنا لا يرثان من الأب ولا من قرابته ولا يرثونهما، وأن ميراثهما يكون لأمهما ولقرابتها وهما يرثان منهم. تلاحظ بقى أن هو مدرسة الشوكاني مسألة الإجماع هم يعني مهزوزين فيها هزة قوية، فلما ينزنقوا لو المسألة ما عادش فيها مجال وكلام، وقد أجمع العلماء. طب ما أنت من الصبح وأنت بتشاكر بين العلماء في 100 موضع قبل كده، لكن بقى هو بقى يعني جالك الغصب يعمله بجميلة وخلاص، ما أنا هروح فين المسألة خلصت وعايزين نلم الكتاب ونخلص. فتجد أن دايما زي ما قلنا كتاب عمال يتكلم كتير قوي قوي ويجي في الآخر نفسه انقطع. فين مسائل المواريث اللي في باب المواريث؟ ما فيش مسائل، خلص يلا مشي حالك. قال ولا يرث المولود إلا إذا استهل يعني صارخا. تمام، شرط الإرث يعني عشان لو واحدة كانت حامل وبعدين الولد نزل من بطنها، عشان نحسبه على مسألة المواريث لازم ينزل صاحي، حتى لو حجزنا له ان في ده في مسائل اللي هي الايه اللي يدخر او يتركن على جنب كده، مناب الولد على ما ينزل كان ولد ولا بنت، ده الكلام ده لو نزل صح، نزل ميت ما ينحسبش. فهنا بيقول ولا يرث المولود الا اذا استهل يعني صارخا. الاستهلال رفع الصوت، الاستهلال معناه رفع الصوت، صرخ اللي هو يعني الايه البكاء بتاع الاطفال. وده بسببه زي ما النبي قال ما من مولود يولد الا وينخس الشيطان في خاصرته او يطعن الشيطان في خاصرته إلا مريم وابنها. تمام، وده معنى وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. خلاص، طيب احنا نكمل إن شاء الله بعد كده مع بقية كتاب المواريث، وإن شاء الله اللي فاضل حلقة قصيرة، ونسأل الله أن يتم علينا الكتابة في عافية من أمر ديننا ودنيانا، وصلى الله على نبينا محمد.